الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وسلم تسليما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. اللهم وفقنا بالاعتصام بكتابك واتباع سنة نبيك، واجعلنا اللهم هداة مهتدين. بسم الله الرحمن الرحيم. باب في حفظ اللسان. فصل في حفظ اللسان عن الفخر بالآباء. عن قتادة وعلي بن زيد بن جدعان قال: كان بين سعد بن أبي وقاص وسلمان الفارسي شيء، فقال سعد وهم في مجلس: انتسب يا فلان، فانتسب، ثم قال الآخر: انتسب، ثم قال الآخر، حتى بلغ سلمان فقال: انتسب يا سلمان. قال: ما أعرف لي أبا في الإسلام، ولكن سلمان بن الإسلام. فنما ذلك إلى عمر، فقال عمر رضي الله عنه لسعد ولقيه: انتسب يا سعد. فقال: أنشدك الله يا أمير المؤمنين. قال: فكأنه عرف، فأبى أن يدعه حتى انتسب، ثم قال للآخر: حتى بلغ سلمان. فقال: انتسب يا سلمان. فقال: أنعم الله علي بالإسلام، فأنا سلمان بن الإسلام. فقال عمر: قد علمت قريش أن الخطاب كان أعزهم في الجاهلية، وإن عمر بن الإسلام أخ لسلمان بن الإسلام، أما والله لولا لعاقبتك عقوبة يسمع بها أهل الأمصار، أو ما علمت أو ما سمعت أن رجلا انتمى إلى 9 آباء في الجاهلية، فكان عاشرهم في النار، وانتمى رجل إلى رجل في الإسلام وترك ما فوق ذلك وكان معه في الجنة. هذا الحديث أخرج هذا الأثر عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، أخرجه عبد الرزاق الصنعاني في مصنفه، ثم نقله البيهقي عن عبد الرزاق، فقال فذكر هذه القصة: كان بين سعد بن أبي وقاص أحد المبشرين 10 بالجنة، وسلمان الفارسي سابق الإسلام، سلمان منا أهل البيت، كلاهما ذو فضل وفقه وجهاد. فقال سعد وهم في مجلس، كان بينهم شيء وكان في المجلس، فقال انتسب يا فلان. سعد، هذه قصة الله أعلم بها، لكن لو حصلت العصمة لا تكون إلا للأنبياء ولمجموع الأمة، العصمة لا تكون إلا للأنبياء، ما يظلمون ولا يخطئون ولا يغلطون، عصمهم الله سيما في تبليغ الرسالة، ومجموع الأمة ما يقع في خطأ، الأمة كلها لا تقع، لكن أفرادها قد تكون يقعون في خطأ. فهذا في الحديث قضية أن بين سلمان وسعد شيء في النفوس، فاغتنم سعد مجلس من المجالس فبدأ يلمز، قد يحصل هذا، وسعد رضي الله عنه من مجاب الدعوة، ولا يمنع الرجل أن يكون صالحا مبشرا بالجنة أن تحدث منه خطيئة أو يحدث منه زلات، العصمة ليست إلا لمجموعة الأمة أو لنبي، ولا منافات بين فضل الرجل وأنه من أهل الجنة وأنه تصدر منه خطايا. قال: استمع سعد وسلمان، وكان بين سعد وسلمان شيء ما، فاغتنم سعد ذلك المجلس فقال: انتسب يا فلان. بدأ بفلان، قال له: انتسب، يعني اذكر من أنت ومن أبوك وانتسب إلى أن تصل إلى كذا، بين القبيلة التي أنت منها. ثم قال الذي بعده انتسب يا فلان، فانتسب فلان، ثم للذي بعده انتسب يا فلان. كلهم يفتخرون بآبائهم، كلما انتسبوا إلى آبائهم، حتى بلغ سلمان وقال انتسب يا سلمان. هذه هي القصة، وهذا هو سعد أراد بهذا إن صحت القصة، أراد أن يبين يا سلمان لست بأفخر منا ولا أفضل منا، مع أن سلمان رضي الله عنه كان إذا أراد أن يصلي فوجد أحد من العرب قدمه قال أنتم أهل الفضل، وكان يعرف للناس وكان فقيها رضي الله عنه، وكان مبشرا بالجنة. فقال سلمان انتسب، ثم قال حتى بلغ سلمان لو كان الدين بالثريا لعلقه أو وصله كذا، يعني ناس من أهل العجم، هكذا في حديث عنه صلى الله عليه وسلم، وكانوا يعنون به سلمان. فقال انتسب يا سلمان، فقال ما أعرف لي أبا في الإسلام. ما قالها ابن كسار، لا أظن هذا ابن كسار. الناس الذين لا يعرفون فضل الإسلام عليهم وفضل الله عليهم، ولا يعرفون أن الذي يضع ويرفع ويذل ويعز ويعز هو الله عز وجل، قد تنكسر، تطامن نفسه في مثل هذه المواقف ينكسر. ولذا نهى صلى الله عليه وسلم أشد النهي عن التفاخر من الآباء. فقال سلمان أنا ما أعرف لأبي في الإسلام، لا أعرف أبا لي في الإسلام، يعني لا ينبغي لي أن أفتخر بأب كان مجوسيا لا أنتسب إليه رضي الله عنه. قال فنما ذلك، ما أعرف لي أبا في الإسلام، ولكن سلمان ابن الإسلام. فنما ذلك، نما يعني بلغ وصل، فنما ذلك إلى عمر، فقال عمر رضي الله عنه لسعد ولقيه، قد لقيه، ولعله جمع مع أناس فيهم سلمان، فقال انتسب يا سعد. ففطن سعد لمراد عمر، قال أنشدك الله، يعني بمعنى أني أنشد الله أقسم به عليك ألا تفعل معي ذلك. قال أنشدك الله يا أمير المؤمنين، قال فكأنه عرف فأبى أن يدعه حتى انتسب، ثم قال للآخر فانتسب الآخر حتى بلغ سلمان، فقال انتسب يا سلمان، فقال أنعم الله علي بالإسلام فأنا سلمان ابن الإسلام. فقال عمر قد علمت قريش أن الخطاب، يعني أبوه رضي الله عن عمر وعن سائر الصحابة، قال قد علمت قريش أن الخطاب كان أعزهم في الجاهلية، يعني كان ذا منع ما يذل، فأنا وأن عمر ابن الإسلام أخ لسلمان ابن الإسلام. قال عمر ابن الإسلام ما ينتسب لأبيه، كما أن سلمان ابن الإسلام لا ينتسب إلى أبيه. ثم قال أما والله، هذا قسم ما جاء بالمقسم عليه، إما أن الراوي ما ذكره نسيه، أو أن عمر لم يرد إتيان المقسم عليه لأن حذفه فيه تهويل، يوم تحذف المقسم عليه يقوم الشخص المراد بهذا القسم يجول في خاطره ما يجول، وهذا كثير يعني هذا يرد كثيرا في كتاب الله عز وجل، أن الله لا يذكر شيئا من العذاب يجعله مجهول أو مجمل، لأجل أن المذنب يأتي في خاطره ما يأتي من تصورات العذاب. فقال أما والله، ثم سكت، ثم ذكر ما ذكر المقسم عليه لأجل أن يجول في خاطر المهدد ما يجول. لولا فقال أما والله لولا لعاقبتك عقوبة يسمع بها أهل الأمصار، أما علمت أما سمعت، يعني قال أحد اللفظين والراوي شك، إما قال له أما سمعت أو قال أما علمت أن رجلا انتمى إلى 9 آباء في الجاهلية فكان عاشرهم في النار، يعني ألم يبلغك شيء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ذكر رجلا افتخر بآبائه 10 فكان عاشرهم في النار، انتسب إلى آبائه عددهم فكان العاشر كلهم كفار فكان هذا العاشر في النار. ثم قال وانتمى رجل إلى رجل في الإسلام وترك ما فوق ذلك فكان معه في الجنة. هذه القصة أوردها البيهقي في النهي عن التفاخر بالأحساب والأنساب، وبينا أن هذا فيه استطالة على الناس وبغي عليهم. سعد وسلمان حصل ما حصل والناس هم الناس، ولا بد من خطأ ولا بد من معصية، ليس بأحد معصوم، لكن المؤمن المفتن الذي يحصل منه الافتتان تحصل منه الذنوب وكان كثير التوبة والرجوع إلى الله عز وجل، فهذا وراءه خير كثير، لأنه يكثر التوبة والندم بحق وصدق فيحصل له ذنب هذا أو غيره فيلجأ إلى الله وينكسر خاطره. والعبودية التعبد لله لا بد من ذلة وانكسار، وقد يكون هذا المفتن التواب أعلى بدرجات كثيرة من آخر يصوم ويصلي ويفعل ما يفعل، لكنه مدل بعمله فيه نوع من إعجاب وفيه رضا بالنفس، وهذا منكسر النفس. ولا يعبد الله بشيء من العبادات أفضل من الانكسار والتذلل إليه. فلما كان هذا يحصل ما يحصل منهم فهذا قد يكون رفعة لشأنهم، لأنهم يرجعون إلى الله سريعا وينوبون إليه سريعا. والله عز وجل ذكر أن من أخطأ فأناب إليه سبحانه فإنه غفور رحيم. هذه تحصل، ولكن قد تمر، والخصلة هي الخصلة والقلوب هي القلوب، لكن أولئك أوابون إلى الله منيبين إليه، لهم بصيرة وإدراك، يخافون سوء الحساب ويعلمون أن هناك موقف عند الله عز وجل. ولكن يلجأ من جاء بعدهم لا يراعون لهذه حرمة، إما يقل الخوف بالوقوف بين يدي الله عز وجل، أو يضعف إيمانهم ويقينهم بالآخرة، أو ينكرونه، فتجدهم يتفاخرون ولا يتوبون إلى وقتنا هذا. فنجد الناس في بعض المواقف يسألون من فلان، من وين أنت، ومن أنت، وإلى ما ترجع، وسيما إذا رأوه في لون غير اللون الذي هم فيه، فيلمزونه بأنه من أصل كذا أو من مادة كذا. هذا الفخر منهي عنه، وهو والعياذ بالله من الكبائر. فإذا وأصل هذا الافتخار لما كان عد من الكبائر لأنه من الأمراض القلبية كالعجب والكبر والحسد وبغض المسلمين والتمني بأذيتهم والرغبة في إشاعة الفساد. هو ما فعل شيء من ذلك، لكن في قلبه هذه الأمور. فمن ثبت في قلبه إحدى هذه المعاني قد يكون والعياذ بالله أشد عذابا عند الله، أو أشد خزيا عند الله عز وجل، ممن يكثر الزنا ويكثر السرقات ويأكل أموال الناس، لأن هذه قرينة الشرك قريبة من الكفر والعياذ بالله. وقل ما يلجأ صاحبها إلى توبة إلا إذا أراد الله عز وجل بإسعاده. كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار. كل قلب فيه الكبر وفيه الجبروت عدم الإذعان فإن الله يطبع على قلبه فلا يذعن للحق، لأن المنيبين والمنكسرين فيه نوع من خوف ورجوع إلى الله عز وجل. هذا إذا كان الفخر بالآباء والتعالي على الناس من الكبائر إن لم يتب الرجل منها فإنها قد تؤول به إلى النار والعياذ بالله. فما بالك إذا اعتزى وافتخر بشيء يبغضه الله ويمقته كالمعاصي والكفار. هؤلاء يعني التسعة سيمر علينا قصة في بني إسرائيل ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في أثر صحيح، أن رجلا افتخر على آخرين بتسعة آباء كلهم كفار فكان عاشرهم في النار، والآخر انتمى إلى أبيه المسلم وترك بقية أجداده فكان معه في الجنة. فهذا حاول أن يستطيل ويفتخر بشيء يبغضه الله عز وجل، وما يكرهه الله ويبغضه الله عز وجل لا بد للمؤمن أن يبغضه ويكرهه، وإلا لم يكن مؤمن، لأن الطاعة هي حب وذل، فمحبة مع ذل لله عز وجل لا يكون إلا أن تحب لله وتبغض لله. فما أحبه الله فليكن مرادك اسعى إليه، وما أبغضه الله حاول أن تستهين به وتجتنبه. فإذا أبغض الله الكفار وكرههم وحذر الناس من موالاتهم وعدم الانتماء إليهم ومفارقتهم بالقلب والبدن، ولا تصح مخالطتهم إلا من جانب دعوة أو مصلحة، فما بالك يفتخر الإنسان بهم على المسلمين والعياذ بالله. فاجتمعت هنا خصلتان، خصلة الكبر والفخر، والخصلة أنهم استطالوا على الناس بما كرهه الله وأبغضه. فلما كانت هاتان خصلتان قال عمر لعاقبتك عقوبة سمع بها أهل الأمصار. أما سمعت أن أحد الناس افتخر بتسعة آباء كلهم كفار فكان عاشرهم في هذا في النار الذي افتخر بهم؟ وكذا كل من افتخر بمعصية من معاصي الله فذكر أنه فعل كذا وكذا، فض أبكارا ولا سرق أموالا أو قتل رجالا أو خان أناس أو شبك بين أناس فتن بهم، كثير من الناس من يفتخر بهذا ويتحدث به، فهذا الذي يتحدث بهذه المعاصي والعياذ بالله في الغالب أن قلبه قد يؤول إلى ختم وطبع لا يفتح الله عليه، لأن مثل هذا أنه يحاد الله عز وجل ويشاقه. المحادة بمعنى تجعل الله عز وجل في حد وأنت في حد، فكأنك تخاصمه. فمن افتخر به، ولذا كان يعد الرجل المذنب الذي يذنب الذنب ثم يرجع فيستغفر ويستتر بما ستره الله عليه أفضل بكثير من ذاك الذي ستره الله في الليل ثم يأتي في النهار فيتحدث بأنه فعل في الليلة البارحة كذا وكذا وكذا من المعاصي، أو يفعل ذلك بالنهار ويتحدث هذا بالليل، فإن هذا ينتهك ستر ما ستره الله به، فيوشك أن الله يفضحه في الدنيا ويعذبه في الآخرة. فالإنسان إذا ستر وانكسر قد أن الله عز وجل يعطف عليه فيلهمه بتوبة. فلما كان هؤلاء افتخروا بهذه كان مصيرهم والعياذ بالله إلى النار، سيما لما كانوا كفار. الله عز وجل حذرنا ألا نحبهم ولا نوادهم ولا نتخذهم أولياء. إيش معنى نتخذهم أولياء؟ يعني ما نتناصر بهم ولا يكونون مقربين ولا نتكل عليهم في أمر من أمورنا. فهكذا الإنسان يفعل، لا بد طالما أنه عدو لله فاعلم أن الله عز وجل يبغضه. لا تحل البركة في مجلسه ولا في مكانه، ومن خالطه تنزع منزع منه هذا. وليكن شعور المرء هذا في نفسه. علموا أبناءكم كره أهل كره المعاصي، وعلموا أبناءكم بغض ما يبغضه الله عز وجل. وأما المفتتن من المؤمنين صاحب المعصية فيحب لطاعته وتكره منه معصيته، فمن تقرب إليه يتقرب إليه لأجل أن يحسن إليه بالنصيحة وأنه يبعده عن ذلك. فإذا علمت أنه مصر لا ينبغي مجالسته في مكان معصيته، ولا ينبغي أنك تأويه أو تكون معه، لأن إظهار الظالم وإظهار صاحب المعصية وإعانته على ذلك مشاركة في الإثم. لا بد من التغاير في القلوب. أنا أقول هذه لأن ما يقال وما يشاع خلاف هذا. لا بد أن تبغض أهل الأهواء، أهل الأهواء الذين يسبون الصحابة ويلعنون خيار المؤمنين ويظنون ويجعلون قراءة القرآن ليست مكرمة وأن لهم قرآن غير هذا. يعلم أن هؤلاء أصحاب بدعة، لا بد من كرههم ولا بد من اجتنابهم ولا بد من تحذير الناس منهم. نسأله سبحانه التوفيق، لأن من لان قلبه لمثل هذا يخشى عليه. فنسأله سبحانه العصمة والتوفيق والسداد. فأنتم لا بد، فالمؤمن يعتصم بالله وبكتابه وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، سيما أولئك الخوارج الذين يكفرون المسلمين ويستحلون دماءهم، فإن فتنهم ظهرت هنا وفي غير هنا. فهؤلاء قد يكون الشيطان لعب بعقولهم فاستحلوا دماء المسلمين، فحصل في الجزائر ما حصل. وكنا من قديم نقول أيها الناس ليس هذا جهادا، هذه فتنة، هذه حرب على المسلمين، احذروا هؤلاء، انصحوهم أو اجتنبوهم. ثم انتقلت الفتن إلى بعض بلدان المسلمين، فليحذر الإنسان ويبين للناس أن هؤلاء أناس أغواهم الشيطان وأن الحق في غير ذاك السبيل. فكما تحذر الناس من هؤلاء حذر الناس من أهل البدع وأهل الضلال. فإن الرجل إذا أنعم الله عليه بالإسلام والاستقامة وأحب نبيه وأطاع ولي أمره فإن هذه نعمة لا يوازيها نعمة. فإذا انحرف القلب فالإنسان يكون في ضلال وبعيد عن الصراط المستقيم. نسأله سبحانه أن يلهمنا رشدنا ويوفقنا للحق ومعرفته والعمل به والدعوة إليه. اقرأ ما بعده. عن أبي ريحانة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من انتسب إلى 9 آباء كفار يريد بهم عزا وشرفا فهو عاشرهم في النار. عن النبي صلى الله عليه وسلم، أبي ريحانة أظنه مولى للنبي صلى الله عليه وسلم، قال: من انتسب إلى 9 آباء كفار يريد بهم عزا أو شرفا فهو عاشرهم في النار. يريد بهم عزا أو شرفا، العزة بمعنى الانتصار، والشرف بمعنى السؤدد. يريد منهم أن يكون سيد، أو يريد به بذلك إني أنا من هؤلاء فلا أمس بسوء. من كان يريد العزة فلله العزة جميعا. بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما. الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين أيبتغون عندهم العزة؟ هؤلاء اتخذوا الكفار قالوا لنا الأيام دول وما ندري ما الذي يصير، فإذا انقلبت الموازين وسارت الدائرة علينا وعلى رفاقنا فهؤلاء يحمونا فيريدون أن يعتزوا بالكفار، ولو علموا أن الله عز وجل الحق المبين لا يجري في الكون إلا ما أراد لما اعتزوا، إنما يعتزون بطاعته. فلذا قال سبحانه منكرا عليهم أيبتغون عندهم العزة؟ فإن العزة لله جميعا، أي إذا أردتم العزة وأردتم المجد والشرف والسؤدد ألا تمسوا بسوء فإنها عند الله، يعني إذا أردت أن تبتغيها ابتغيها بطاعة الله. ولذا من أطاع الله وأخلص وصدق النية يهابه كل شيء، حتى الشيطان إذا مشي في سكة ورآه الشيطان في سكة اجتنب عنه، شياطين الإنس والجن كلهم يهابونه، لأنه فمن أطاع الله أخاف الله منه كل شيء. فقال أيبتغون عندهم العزة؟ فإن العزة لله جميعا. فإذا سأل سائل في هذا الحديث الموثق قال أبو ريحانة يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم من انتسب إلى 9 آباء كفار يريد بهم عزا وشرفا، مفهومه أنه إذا ما أراد عزا وشرفا لا تكون له العقوبة. يريد بهم أي يريد بهذه النسبة عزا وشرفا، يفهم منه أحد أمرين، إما أن يقول أنها قضية عين، أي إنما قيل ذلك لأن من جاءت القصة في حقه أراد العزة والشرف ولا عبرة بذلك، سواء أراد أو لم يرد، هذه إذا جعلناها قضية عين. وإذا جعلنا أن هذا له معنى قيد لا بد من اعتباره، ويقال قد ينتسب المرء كما يحاول من أراد استخراج التهمة من المتهم فيقول انتمي أو اعتزي أو انتسب، ويقول 3 آباء يقول لا يكفي ما عرفتك بعض، فيرفع نسبه، فهذا ما أراد عزا ولا شرفا. فإن أراد ذلك فيقال إن أردنا أن هذا القيد معتبر، ويقال أن مفهومه أن من انتسب إلى آباء كفار ولم يرد بهم عزا ولا شرفا إنما للإيضاح فهذا لا يدخل في الوعيد، ومن أراد الاعتزاز بهم والشرف فاعتز بما يبغضه الله عز وجل واستطال على الناس بأمر نهى عنه صلى الله عليه وسلم، قال يكون عاشرهم في النار، قال يدخل النار، ما قال أنه مخلد، لكن قد يكون مخلد والله أعلم، لم يرد التخليد هنا. لكن إذا سأل المرء قال لما كان عذابه النار؟ قال لأن الكبر قرين الكفر والعياذ بالله، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال حبة من كبر، مثقال ذرة من كبر، ودل على أن المتكبر إنما ينازع الله في صفة من صفاته التي اختص بها. وأغلب المتكبرين والعياذ بالله يصرف الله عنهم فهم الهدى وحب الإيمان، فتجد المتكبر ما يحب يسمع حديث ولا آية، وإذا وردت آية أو حديث لا يفهم مغزاها، سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين. سأصرف عن آياتي أي عن فهمها والإيمان بها والعمل بها. من هم الذين يصرفون عن هذا والعياذ بالله؟ قال الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق. فالمتكبر تأتيه الآية ما يفهمها، وإن فهم شيئا منها تعالى عن أن يؤمن بها وتعاظم أن يأخذ بها. الله عز وجل قال هؤلاء سأصرفهم عن هذا. وذكر في آيات كثيرة أنهم لما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، أنهم لما فسقوا طبع الله على قلوبهم. وهكذا شأن المتكبر والعياذ بالله. ومعالجة هذا التطامن واليقظة والرجوع إلى الله عز وجل والانكسار وعدم الرضا بما تأتي به. إنسان إذا عمل الطاعات ثم رضي بما عملت نفسه هذا ما علم النفس، لابد أن تمقد نفسك. كل طاعة تأتي بها لابد أن تعلم أنك قدمتها لعظيم كبير جليل، وكل حق تأتي به وكل طاعة تأتي بها تقدم